alla si axkaam lagama sifayn karo. Cabaadi sharxulkabiirku ku tilmaamaya, cabdalla fawzaanna waxa uu ku tilmaamayaa sharaxiisa, waa sifatun lilmacrifa. Maxaa ka dhalanaya haddii axkaam laga sifeeyo? Waxaa ka dhalanaya muqallidkii la yidhahdo waa faqiih. Culamaduna waxay ku kulansan yihiin ruuxa muqallidka ahi inaanu faqiihi ahayn. marka maadaama ay sidaas tahay, waxaa laga sifaynayaa macrifa, baa laga sifaynaya axkaamta. markuu sharciye ku qayday, waxaa baxaya axkaamtii caqliga ahaa, kuwii caadiga ahaa ayaa baxaya. alaxkaamu alcaqliya, masalan waxaa la garanayaa midh iyo laba inay laba badan tahay, midhkuna nuskii uu yahay, nisfulisnayni uu yahay, waa xukum caqli ah. dabku waa kulul yahay, waa xukum xisi iyo dareenkaa lagu helay, xukun sharciya maa. roobku hadduu hilaaco oo onkado sida qaalibka waa biyo dhacaa, waa xukum caadi iyo caadadaa lagu ogaaday, waa nawaadir. markiisaa roob hilaacayo onkado iyo aan biyo dhacaynin. carabtu waxay yidhahaan barqun khulla laa yakun barquka barqan khullara, war hilaaca uu hebel ow yaanu noqon. yacni roobkii markiisaa wacda badnaaye meelu biyo dhigay baan la arag. ninka yidhaha waxan baan samaynaya, san baan yeelaya, san baan yeelayaan, haddana markiisa waxba laga arkin, kaasaa lagu mahmaa waayahay. falaslu asalku maa yubnaa, waa wixii la dhiso ay calayhi korkiisa lagu dhiso, kayruhu, yacni wax kale oo aan isaga ahayn lagu dul dhiso, waxaa la yidhahda asal. yambani, hadday nusakha qaaridiin qorayaanna waa lamid, maa yambani calayhi kayruhu bay noqonaysaa, waxay wax kale ku dul dhismayaan ayaa asal la yidhahdaa. walfarcu farcuna maa yubnaa, waa wixii la dhiso, ay huwa faraca calaa gayrihi, wax kale lagu dul dhiso oo isagu mabni uu yahay, kayrkuna mabniyu calayhi uu yahay, kaasna waxa la yaha farac. walfiqhu fiqhu macrifatu alaxkaami, axkaamta in la gartaa la yidhahdaa. garashadaas weliba waxay shamlinaysaa oo soo gudagelaysaa in si yaqiina loo garto iyo in si dhanni khaaliga loo garto, labaduba waa soo gudagelayaa. arayga macrifa weliba waxaa soo gudagelaya laba shay, waxaa soo gelaya garashadii yaqiiniga ahayd ee si hubaale loo garanayay, iyo garashadii dhanniga khaalibka ahayd, labaduba waa soo gudagelaya. waayo dhanniga khaalibka gudhiisa dee macrifo iyo cilmi waa lagu magacaabaa. fain calimtumuhunna mu'minaatin, waxaa looga jeedaa cilmiga, hadda dhanni khaalib baa looga jeedaa, waayo inay iimaan leeyihiin oo qalbigooda iimaan ku jiro oo xaqiiqatan mu'minaat inay u yihiin ma garan karo, xaqiiqatan inay mu'minaat yihiin ma garan karo, waayo quluubta waxa ku jira kama warramo. mar haddaynaan quluubta waxa ku jira aynaan ka warqabina, qowl iyo ficiluun ay tahay waxaynu arkaynaa, waxaa suurtoobi karta waxay inoo muujinayaan inaynay daacad iyo dabka ahayn. wmiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wmin ahli lmadiinati maraduu cala alnifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum. nebi maxamed baa lagu yihi inay munaafiqiin yihiin adigu ma ogid, ee annagaa ku og inay munaafiqiin yihiin. marka waxa fain calimtumuuhunna, ay danantumuuhunna dannan ghaaliban baa looga jeedaa, oo aqwaash iyo ficilka wanaagsani danni ghaaliba inagu tusinayaan inay mu'minaat yihiin. marka macrifada waxaa soo galaysa garashadii yaqiiniga ahayd iyo tii dhanniga qaalibka ahayd. walfiqhu fiqhigu macrifatu alaxkaami, xukumada in la garta wey, axkaamtaasoo alsharciyati, sharci loo nisbeeyey, allatii macrifadaas oo tariiquhaa, wadada ay ku sugnaatay ama ku muuqatay, alijtihaadu, dadaal iyo ijtihaad uu yahay. ijtihaadku dib buu inooga iman insha allahu tacaala. walaxkaamu, xukumadu sabcatun, todoba weeye, الواجب واجب والمندوب يصنع والمباح يمد لبنيه والمحظور يمد لحارانت نميه والمكروه يمد لكراهيه استول النعي يو الصحيح من مركز صحيحة يو الباطل مد باطلة قال صحيحة هاي مد والبا وشرحيا يو إساقا كو تعريف دونا الأحكام الشرعية علماء وحيو قيبيان أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية لبدا قيبض وقيبية لبدا قيبض وقيبية قيب وحيدا تكليفي قيبنا وحيدا وضعي شيخ لبدا النوع بو اسمه كان دري أحكام تكليفي واشن وإيجاب وواجب إيا الصنين إيا البنين إيا حاران سنمين إيا كراهية نعيد متعلق هذا نوحا ليلة هذا واجب إيا مندوب إيا مباح إيا محظور إيا مكروه لكن نفس الحكم وامحي وإيجاب وندب وإباحة وحظر وكراهة شتى حكمه متعلق احكام تاسي كنت تعلق دينا واسدو شيخ ينقر علي لهذا واجب يمندوب الى اخره اي شان تاسي وحد احكام شرعية احكام شرعية تكليفية احكام شرعية وتكليف لو نسبيين وتكليف لو نسبيين ويا تكليف ومحي تكليف وحل الى ذا الزام ما به كلفه او طلب فاه بكل خلق صاحب المراقي وكيلاده وهو الزام ما به كلفه يعني تكليف وحل الى ذا وحي دي بكسر انت هاي الا اللازميه ولا إلا إلا بإلا لك علي أما كبتك لإلزامية بمعنى لواجبية على هذا مركز صلى الله عليه وسعده وحي نقرأ أن أحكام التكليف هي تحريم كي إيجاب كوكرا هو كالتغييب بالله بطر على الأرمية قولك الله بادو حوليه هاي ما الزام معه وطلب ما فيه كلفة وحيدي بكسو قمت هاي إلا طلب ليلة دا يعني لبا واجبين هذه إلا طلبه سيد الله طلب يسي جاجب وقعنها هاتو أما سيانك عني سيطان تبه النقطة وحلو رغيا وتكليف على هذا مركز سيد الله وصع دانا أحكام التكليف وحي نقر إساء أفر وواجبينتا صنينتا حارمتي نمينتا يا كراهيي سدكان نوع مباح محل لو دري الا لما نطلب له السمين الله ما اورن لمن لازمين ولا ما واجبين محل لو دري وحي كغت جوابين شرح دقاركود اما علماء دقاركود وحي كغت جوابين يتغليب با لو دري غالبيه ليس لغالبيه لي او كوي كلا كبدنا مركي لو دخ دري طيب سجن الله صحيح مركا من باب التغليب من باب التغليب أي مركا له رأي سيدا أبوان لو يراد أبها يهو يرى سيدا قمران لو يراد ضيح أي مركا قرح ذا سيدا عمران لو يراد أبو بكر يا عمر ومن باب التغليب قول كلاو حلية هاي علماء قرأيكو إشكال بحية شيء مباح أها تكليف ذكر ويان وقص جنان اعتقاد كلا اعتقادنا إيو إنه مباح يا هيبة مطلوب الله ينقربا الله ينقذونا هو إنا إنه مركا أي إنه رمي الصناء أما اعتقادنا إنه مباح يعني سيدا تعودت على هذا مركا سيدا مركا الله أجانا وحين نقول إيساين محي المضاحي ونقضي قسمي أقسام أحكام تتكليف في كاملها أحكام تلا إلى أحكام وضعية marka axkaam takliifiya waxay ku tacriifiyaan waa khitaabu الsharci almutacaliqu biafcaal اlcibaadi iqtidaa'a aw takhyiira, yacni xukum takliifiya maxaa la yidhaahdaa waa khitaabka sharciga ee ku tacalluqa ama la xidhiidha afcaasha mukallafiinta bimacnaa ahlu takliifka cid ehel u ah ma min shaaniha an yukallaf, wa xaalkoodu iyo shanigoodu yahay in la kallifo walow ficlan bayaan loo kallifire. khitaabka sharciga ee ku tacalluqa afcaasha mukallafiinta ee ugu tacalluqa yacni ugu tacalluqa calaa jihati liqtidaa aw takhyiir, yacni si dalab ah ama dooransiin ah laga dalbaayo ama la dooransiinayo, kaasaa waxaa la yidhahdaa yacni waxa weeye takliif. marka afcaasha mukallafiinta marka li waxaa soo gudagelaya waxa alla wixii markaa qofka ka dhaca, qalbiga ha ka sameeyo, afka ha ka yidhaahdo, xubnaha ka sameeyo, ha ka tago. alqasdu aw alictiqaadu koow, alqawlu laba, camalu jawaarixi saddex, aturuuku tegitaanka wax ka tegaayo, intuba ficil bay ku guda jiraan. oo odhahdi waa ficil, odhahdu inay ficil tahay maxaa u daliila, wkadalika jacalna likuli nabiyin caduwan shayaatin alinsi waljini yuxi bacduhum ila bacdi zukrufa alqawli guruura walow shaa rabuka ma facaluu. zukruf alqawlki maxaa laynoogu tilmaamay ficil, marka odhaahdi waa ficil. ictiqaadka laftiisi waa ficil, tegitaankii wax laga tegayay waa ficil, inaad wax iska dayso laftiisa lafteeda waxbaa samaysa dan waxba samayn wey waxbaad samayn. waxaa jirtaa waxa weeye qaacida shaytaaniya oo casrigan soo baxday, qaacidaas waxay tidhaahdaa alkhata'u xaliifu alcamali walqaacidu laa yuqti, war waxaasi waa qalad, war waxaasi waa baatil, war shareecaday ka hor imanaysa waad hadlaysaa une, yacni haddaad wax samayn lahayd waad gefi lahayd, qof iska fadhiyaa ma gefo, qof wax sameeyey unbaa gefa. alkhata'u xaliifu alcamali, gefku wuxuu jaal la yahay, wuxuu la jaal yahay shaqada. walqaacidu ka fadhiya iska yuururaana laa yuqti uma gefo, waa baatil, waa baatil. ugu horeynta waxa weeye qaacidadan waxaa loo samaystay si abaadiisha loogu daafaco. qaacidada ku saabsan waxa weeye qofka qaacidkee fadhiyaa ma gefo waa baatil wey, waayo shaygu hadduu qofku ka fadhiisto waajibaadkii cayniga ahaa ouba tukan waayo, ma waxaa la odhanaya alqaacidu laa yuqti ya, hadduu xajin waayo uu kari karaayo waxaa laya alqaacidu laa yuqti, wuu fadhiyaayo qofka fadhiyaa ma gefo waa baatil, waa baatil. haddii qofka fadhiya aanuu gafayn maxaa munaafiqiinta qucuudka loogu ceebaynayo, inay iska fariisteen maxaa loogu ceebaynayo. waa midda kale camalka marka la sheegayo qucuudka laftiisaba camala. saxaabadii waxaa laga soo wariyay inay odhan jireen lain qacadnaa waalnabiyu yacmalu ladaaka mina alcamalu almudalilu, haddaanu iska yuurursano iyadoo nebigu shaqaynayo waa khandaqii noqday. ladaaka mina alcamalu almudalilu, kaasi wuxuu yahay shaqo u xabaabinaysa, camal u xabaabinayo qucuudka iyagaasi wey, iyagii baa ku tilmaamay inuu qucuud yahay, qucuudkaasi inuu camal yahay, camalkaasi mudalil yahay u xabaabinayo, tarkigu inuu ficil yahay. culamada muxaqiqiintu waa ku tageen watarku ficlun fii saxiix almadhabi waa ka saaxib almaraaqi odhanaya, tegista wax laga tagaa waa ficil madhabta saxiixa a marka lagu tago ama lagu socdo. waxaa u daliila tarkigu inuu ficil yahay قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وحي أهاية قارن اسكره من حمانتا يعني حمانتا صو أي السمين أيام لبئس ما كانوا يفعلون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السقط لبئس ما كانوا يصنعون أدلة بدل الواحد مركع على كل حال المهم وحيدوشي أن أفعال المكلفين مركع اللي هو حسوق بجلائية يعني مركع قلبك وحا كفر أي كفر مينيان هذي صحي اعتقادي هذي اللي يصح وحي أرانيان وحي الشوارح اللي يحبناها كفر مينيان وحي كتغيان انتم التكاليف وحوية سودني خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون على جهة الاقتضاء أو التخيير علماء قرطاسي وعبدالله سيدو قريش فمركي تمركي لفتي سنوك دولي والأحكام حكمات صبعة تدبوي الواجب واجب وي وإنك الشيخ الواجب يا مندوب يا متعلقات كحكم كبو تعلقان إلى يهين حكم كلفتي إيجاب كي الندب يا إباحة يا حضر يا كراهة إليتاي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد والصحيح والباطل إساقاكو فسري فالواجب واجبك ما يصاب على فعله ما أي الذي كيوي يصاب لقع الترسيه على فعله يعني السمين صلى السمين أيه عدي السمين صلى لقع الترسيه ويعاقب العقاب على تركي تجست لقع تجين الله يسكو عقاب أيه أرقى الصواب لي أدو وحلو استعمال غالبا الترسين أبا المرينت وناكسن اللي تشعلي أبا المرينت عقار سانا مرمر با الله استعمال ثواب لكن هذه الله استعمال عقابس أبا المرين عقابس هذه الله استعمال وإلا قيدايو قرينة الماميسي أمارد وإلا رعيا قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون قال هذا من لقى الثوابين من لقى الترسية ما من لقى أبا المريوم من لقى عقابي بأن لقى شيء هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون مركا هذا العقاب لقى شيء قرينا هذا الكرم قال الله تعالى هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت مصوبة روح اللغة شيدا أبا المرين عقاب أهبا اللغة شيدا لكن هذو قرينة كما النابة صواب وحلو استعمالا أبا المرين ولا أكثر أترسين أهو اللي شعليه فالواجب واجب كما يصاب ووحي لغا أترسيه أبا المرين ولا أكثر لغو سيه على فعله سمينة الله سمينة ما قاصمين ثلاثمين ويعاقب لقو عقابه على تركي تجيست لقد تجينا لقو عقابه سنوحي سوى تعريف الشيء بحكمه وشيء حكم كيسي أولها لقو تعريفه لبدا واحد في عنا شبدا شيء إنا أتقرفه لبدا مركضا بحكم كيسي أبا قوته حكم كيسي هدين لقو تعريفه يحوغا مركا يساق وحواء الديدان يعني مركا وحواء أصحاب الميزان أما مناطقة هو الديدان وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود أكتوضع علماء مركا أهل المنطقة أكتوضع وحا يعني مركا أي أهاصي وحيالها مركا لذدنا أيان لأقبل وحكم إذا أكتوضع أن تدخل الأحكام في الحدود حكمته إلى يقود الجلان تعريف وحلا تعريفنا يوم وشيء اللي قلت تعريف هي حكم كذي نحاضنا إنس ربنا الله سمعيا أمرك اللي يلهدون وحويا يعني وحوي فاعل تعريفي أما مركا وحي مبتدا تعريفي واسم المرفوع يعني مبتدا مركا لها تعريفي يعني اسم مرفوع عوي أو مجرد عن العوامل اللفظية دائر المرفوع يهي وحكم كلها إيساق محو يهي مركا فقه هذا النحاض أصوليين تصيب بلن بيكو استعمالان أحكام تشايق إنه كنت عريفيا الحال وصل فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب إنه نصب سيئة هاي وتعريف كتر الحال وصف فضلة منتصب المهم علماء مركة فقهاء يقوى أقليهين إنه حوي الشيء الحكيسة إن مركة فايد الحكم كتر لهم تعريفين ويحيين كرشان الشيء الله قرنا أيه يسوى كو قرطة بواسي فكرة حكم كو قرطة يا بمعنى الرسميات الوجود تعريفية يوحيالها إليه أصغنا هذي أما ذات أهانتي أهانتي الوجود تعريفية وإيس لقرية قريب وإيس لقرنا ماذا مراد هو إن لقرته ورمال لقو فهمي يا أمي شي ذي سيقادسي وإيس لقرية قريب لكن كلا قرص قدام وهي واجب هذا مركا لو هذا تعريفي واجب حلورنا يا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وحو الشارع طلب اما الدون الا السماية دون اسبوعا وان اقبل ان الا قتل تسا وحل الى هذا يعني مركا واجب لها ما ايجاب لها ما طلب الشارع فعله طلبا جازما حكم كان وحي مريم تعريف كان وحي علماء القاركود وحي الى ان وحلو دراسي عن ولا يكون الصوت ما يواجبك لا جماعه تقسيناي امتثال بيكون حرمت انه اثر كيريا ما يصاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب هدي اللي قلت لي وايو شيء حكم كي سئل لو تعريف يلا لا ما ارمي وايو يلا والله قبطه إلا بإلا وحوي وإن قيود له درع حال قدر يا ما يصاب فاعله وكمرك الله أكثر سيو أبا المريم وناك سلا سيو فاعله كالسمي امتثالا أي لامتثال أمر قاب شو درات يمسني قص الامتثال وماشي وين يلا وين أمر قاب شو كريع وقتشي ذو بحكة لأن وقتشي ويستحق تاركه العقابة قونا متيسنا يوكا كتغانا عقاب متيسنا يوكا ويعاقب قرب عالقين وحي لهم كوكا سوى واجب كتغانا ما عقابه وده وحما شطى الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحي قال لما كتغانا كيسا إلهي وحور دافا عدو الدونا إنو دافا سؤال آيات داية آيات كالسل الله كل منها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إي آيات داية إلى هيري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر آيات كالو إلى هيري إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا ذنب يدور ذنب إلى هاي دافع قال لما إيقوى كالسل الله كالسل الله كالسل يا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحي قال لما كالسل كيسا إلى هاي وعدا فائدو دونونا وعدا فائد ها هيا وقف انت أدوية لتشوف وقف يا أخي بدرين يا نبي إسلام لماذا وزم حيثري ها ها ها وضافي كرا وضافي كرا أرمى وقت سبين shirkiga meel walba afi karin, qudrada ilaahay kuma tacalluqda miya? Ma dhaafo haye, hadduu doono waa dhaafaya. Yacni mashiicada iyo waxa weeye awooddu waxa weeye mutalaasimaan maca waxyaalo badan oo aanu ilaahay doonin, waxyaalo badan aanu ilaahay doonin ayuu qaadir ku yahay. mutakallimiinta marka waxay yidhaahdaan wuxuu ilaahay doono ayuunbuu qaadir ku yahay, waxaanu doonin oo yacni marka aanu samaynaynba oo aanu dooninba qaadir kuma aha, waa baatil wey. waxaanu ilaahay doonin buu qaadir ku yahayba, mar hadduu daatadiisa mumkin u yahay ama ha doono ama yaanu doonin qaadir buu ku yahay. qul huwa alqaadiru calaa an yabcaca calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd, iyadoo ilaahay aanu yeelayn buu haddana inoo sheegay inuu qaadir ku yahay. almuhim wayaqsuru maa duuna dalika liman yashaa, waxay ku saabsan tahay waa liman lam yatub, sida loo sheegay waa ciddii ku dhimatay aan ka toobad keenin. ina allaha yakfiru dunuuba jamiicana, waxay ku saabsan tahay waa litaa'ibi, waa kii toobad keenay shirki iyo kayrki waa ka dhaafa. labada aayadood saasaa lagu sharxnay. almuhim wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa, maadaama la yidhi oo wixii gaalnimo ka sokaysa qofkii aan ka toobad keenin ilaahay waa u dhaafaa hadduu doono, hadduu doonana waa ku cadaabaa. yacni wayucaaqabu calaa tarkihi, maxaa loo yidhi waa lagu ciqaabaya. yacni miyaanay tilmaamay ilaa waa lagu ciqaabaya, waxaa ka quman in la yahay wayastaxiqu taariku lciqaaba, wuu mutaystaa walow ficlanba yaa loogu ciqaabinay, wuxuu mutaystaa yacni ka markaa waxa weye ka tagaa in la ciqaabo walow ficlanba yaa loo ciqaabinay. qolyaha markaa yidhi wayucaaqabu calaa tarkihim, waxay yidhaahdeen yacni ciqaabtu waxa weeye in bacdi la ciqaabaa ku filan, waxaa kaloo ka fiican markaa jawaabtaa in laha ciqaabi inay ka tartiibsamaysaan uga jeednaa markaana istixqaaq iyo taratubku waa isla macni. calaa kulli xaal, haddii waxa weeye markaa shayga xukunkiisa lagu tacriifinayo waxay markaa noqonaysaa ku fiicantahay in la yidhahdo maa yutaabu calaa ficlihi imtisaalan ama faaciluhu imtisaalan wayastaxiqu taarikuhu lciqaaba, waa waxa markaa la ajar siiyo ka sameeyo amar qaadasho daraaddiina u sameeya una mutaysanayo kaka tagaa ciqaab mutaysanayo walow haba laga cafiyey. waajibka culammadu waa qaybiyaan, qaybo badan bay u qaybiyaan. mar waxay u qaybiyaan marka iyagoo ka eegaya inuu waajibku mucayan yahay iyo inuu mubham yahay, inuu yahay mucayanun mid la xadiday iyo inuu yahay mubhamun fii ashyaa'a. shaarixa laftiisa waydin qoraya saalix cabdallah markaa ibnu fawzaan, inuu yahay waajibku mucayan waa sida tirada badan leh, salaada ooga, zakada bixiya, wa aatu zaka, aqiimu salaata wa aatu zaka, waa mucayan. salaadahana waa la fasiray oo dee waxaa lagu fasiray salaadihii faralka ahaa duhur iyo casar maqrib cisha subax, axaadiistaa fasirta oo waajib mucayan ah, waajibun mubhamun fii ashyaa'a ama fii aqsaamin maxsuuratin, waajib lagu dhex qariyay qaybo ama marka ashyaa yacni markaa kooban ama la koobay. kakhisaali lkafaara, kakhisaali lkafaarati, sida waxa weeye khasladaha kafaarada min cisqin aw itcaamin aw sawmin, yani sheekhu waxa uu qoray aw sawmin, kole ma garanaayo meel saddexaa laynagu doorantiyey. waxaan filayaa in safku qalam ay tahay min cidqin aw itcaamin aw kuswatin, fakafaaratu itcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tucimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba, soomku waa murattab, faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaam, isagu mukhayarka kuma jiro, so saddexda hore qofkii kari kari waaya ayuunbaa soomka u gudbi karaa. War meel kale oo saddexaa laynagu dooransiiyey miya haysaan shacabdalla ya marka min cidqin aw icaamin aw kuswa, marka waxa weeye waa waajib ashyaa lagu dhex qariyey. Saddex umuurood baa layna dooransiiyey oo layidhi saddexdaa mid kala kaalaya. Waajibku waa mubham, ashyaadaasaanuu ku dhex qarsoon yahay mid ahaan in la sameeyaa muraad ah waaye. Mar labaad waa la qaybiyaa xagga waqtiga iyadoo laga eegayo, waxaa loo qaybiyaa waajib mudayaqa iyo waajib muwasaca. Waajib mudayaqa oo waqtigiisa la cidhiidhiyey iyo waajib muwasac oo waqtigiisa laga ballaariyey. wuxuu sheekhu ku tacriifiyey waajib mudayaq wa huwa ma tacayana lahu waqtu laa yaziidu cala ficlih ka sawmi ramadaana. tacriifkiisa waxaad moodaa inaanu daqiiq ahayn, yacni waxa weeye waa wuxuu waqti u cayinmay, waqti baa u go-an, waqtigaasina ficilkiisa isaga la samaynayo dheeraad kama laha. sida soonka ramadaan oo kale waxaa ka fiican in la yidhaahdo yacni waxaanay suuroobi karayn ficilkiisa, yacni waxaanay suuroobi karayn waqtigiisa gudihiisa wax la jinsiya in lala sameeyo, wax la jinsiya oo la noocah in lala sameeyo. misaalka u misaaliye waa sax, laakiin waxa weeye tacriifku waa mataaq, waa tacriif shiidmi kara. yacni ficilkiisaanu dheeraad ka lahayn ma waxaa loo jeedaa wax kalaba lalama samayn karo, oo qofku hadduu soomo ficil kale ma qaban kara miya, macruuf ma sheegi karo, salaad ma tukan karo, ma jihaadi karo, yacni waxa weeye zaka ma bixin karo, yacni waxa weeye ficilkaa la samaynayo dheeraad kama laha. sidaas de sheekhu uma wado umana jeedin, laakiin cibaaradiisa haddii la eego way aqbali kartaa. waxase loo jeedaa oo sawaabku yahay wax isaga la nooc ah baan la jirkiisa waqtiga gudihiisa lala samayn karin. oo ramadaan hadday soo gasho bisha ramadaan, waajibaad kaloo ka duwan waad samayn kartaa soon, laakiin soon wax la yidhaahdaan ramadaan ahayn lama soomi karo. soonkaa ramadaan aan ahayn ama waajib ha ahaado ama sunno ha ahaado, nadar ha ahaado, kafaaro ha ahaado, qadaa ha ahaado mid hore la qallaynayo, sunno ha ahaado, soon ramadaan mooyaane soon kale waqtigii waxaa buuxiyey oo maansheeyey soonka ramadaan, boos kale oo lagu soomo ramadaan ilaa ay baxdo maba soo harin. maxaaba ku sooni waqtigii baaba buuxa cimir wuxuu ka yahay ramadaan. marka mid kalena ma qallayn kartid, lamana soomi kartid ramadaan, ramadaankana kuma dari kartid, sunne ulama niyoon kartid, kafaaro kuma dari kartid, nadar kuma dari kartid. waqtigaa mudayaq oo cidhiidhi ku aho wax la nooco soom ah lalama samayn karo. laakiin waajibaad kale waa la samayn karaa iyo sunnayaal kaleba, qur-aan baad akhrisan kartaa, salaadii baad tukanaysaa, waxa weeye zakaa la bixin karaa, yacni macruuf baa la amri karaa, wahakada. wa waajib muwasac, waajib muwasac waa maxay? wa huwa maa kaana waqtuhu lmucayanu yaziidu calaa ficlih. waa sidii hore sida fiican waa in la yidhaahdo waa waxa waqtigiisa loo cayimay wax isaga la nooca lala in lala samayn karo, shay kaloo isaga la nooca la jirkiisa lala samayn karaa. waa sida salaad oo kale, salaadii duhur waqtigeeda hadduu soo galo salaado kale waa tukan kartaa, oo sunnayaal baad tukan kartaa, yacni waxaad tukan kartaa salaad baad qallayn kartaa, midaad nadartay baad tukan kartaa, waqtigeedu waxa weye waa muwasac. laakiin shaygii muwasaca ahaa waxaa dhici karta inuu dib ka noqdo mudayaq, sida salaadii duhur baa waqtigeedii waa gabaabsiyey waxaad soo hadhay qadar afar ragcadood la tukada keliya, intii kaleba waa kartay waqtigii salaadii duhurna ma tukanta, dib buu mudayaq ka noqday, muwasac wuu ahaan jiray, laakiin maadaama waqtigan hadda waxa weeye wax kaloo la nooca aan lala samayn karin ama cibaado kaloo la nooca oo salaad ah aan lala tukan karin, waqtiga soo hadhay waxaa la odhanayaa dee dibbu mudayaq ka noqday. taqsiim saddexaad waajibka waxaa loo qaybiyaa cayni iyo kifaaya. kifaayiga waxaa lagu tacriifiyaa مهم يقصد حصول فعله وشيء مهم يعني لو تشهد فعل كيس انه حاصل على الربا لكن عدة سميتي يعني الا بين لاين عدوى لما سميت مركي تروح المركة من اللي يقول لازمين yadaan la eegayni cidda samaysay ficilku ma xasilay unbaa la rabaa, kaas waxaa layaa kifaai. kifaaina maxaa loogu magacaabay idaa qaama bihi man yakshi saqada alismu aw alxaraju can ilbaqi, haddii ay ku kacaan cid ku filani ismiga ama dembigu cidda kale soo hadhay waa ka dhacaa. waa sida salaatu aljanaaza oo kale, waa sida markay tagaa maydkii muslimka in la aaso oo kale, waa sida jihaadkii oo kale min xaysu laslu, waa sida alamru bilmacruuf wannahyu can lmunkar min xaysu laslu, ashyaada noocaas waxa weeye waa fardi kifaa'i ah. fardi kifaa'i haddii haddaba ay ku kici waayaan cid ku filani, cid alle ciddii ogeyd inaan faralkaa lagu kicin ama malaynaysay inaan lagu kicin awoodna ulahayd inay samayso ayaa ku dambaabaysa, bishardi waa inay istitaaca ulahay. mar labaad kana waa inay markaa ogeyd inaan faralkaa idinku kicin ama dhanni gaaliba waa inay ku haysay inaan la samaynin oo la furin. fardiga cayniga waxa weeye waa fardiga marka isaga waxaan yacni markaa ruuxa si gaara isaga looga rabo xusuul ficil keliya lama rabee, waxaa la ictibaarinayaa faacilku adiga ma yahay. salaadaha shanto kale waa fardi cayni. duhurkii maxaa u tukan waya, duhurkii waa la tukaday, aniga maxay saaran sokowaa dadku tukaday, war adigu taadi taadi meeday ila waa fardu cayn weeyaana kifaayi ma ahe. kuwa tukaday salaadoodii bay tukadeen iyaga dumadooda saarayda si adiga ku saaray dee sidii bay ku saaran tahay, waa fardu cayn ayaa la yidhahda. marka taasna waa saas weeye. erayga waajib waxaa jira asmaa kaloo la macno ah, waxaa ka mid a fardi baa ka mid a, xatmi baa ka mid a, laazim baa ka mid a, asmaadaasaa ka mid a. jamaahiir culamaana waxay ku tageen fardi iyo waajib inay yihiin bimacnan oo ay isku mid yihiin, laakiin waajibaadka bacdigoodba kuwa kale waa ka waajibnimo badan yihiin oo waa kala faralnimo badan yihiin. qoliyaa xanafiyadu waa kala farqiyaan faralka iyo waajibka, waxay yidhahaan wixii daliilkiisu qaci yahayna fardi ha la yidhaahdo, wixii daliilkiisu dhanni yahay aanu daliilkiisu qaci ahayna hal la yidhahdo waajib. qaacidadaas bay isdhigteen tafriiqa sidaa lagu kala farqinaye labada magac loo kala yeelayo sharcina ma kala farqin oo labadaa magac kuma kala farqin, axkaamta kale waa kaas sharcina kuma kala farqin, yacni lugo kala farqisayo tiri tanna markaa faral baa la yidhahdaa tanna waajib baa la yidhahdaana ma jirto. markaa dadkuay waajibaadku inay kala faral badan yihiinna waa musallam, haddana way taraaqudeen oo way isbaraanbariyeen culamadii kala farqintii xanafiyada ahaayo witrigoo kale waxay yidhaahdeen faral weeye kutubtooday muqarab ku tahay oo qoray witrigii oo laysku haystay ma sunna ma waajibaa, daliil qaciya iska daaye ka dannigii markii isaga aan la hubin o adi la marka isaga loo hayo yani marka yani qat'i la oran karo tilmaamaysa inay waajib ahayn ama ala aqal adi la dhanni ah oo sariix ah oo waajibnimada ka nafinaysa lahayn laa ilaa an tatawwac adilo kaloo lamid a iyadoo loo hayo ayay haddana waxay ku magacaabeen witrigii waa fardun bay yidhaahdeen marka calaa kulli xaal halkaana waa tanaaqudeen tanaaqudkuna wuxuu ka mid yahay min shani alaqwaali aldaciifa aqwaasha daciifa ee shanigooda ka mid yahay iyo xaalkooda halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka watubu ilayk waxaynu joognay qaybtii ku saabsanayd alaxkaam alsharciya altaklifiya khaas ahaan waxayna ugu dambeeyey alwaajib marka shaarixa ayaa idin fasiraya macaanida intaynaan ka gaarin marka way iska daalacan doontaan insha allahu tacaala المندوب والمندوب مندوب وحل إلى هذا ما يثاب أي الذي كي يثاب لأتر سيه أي هو شخصه على فعله لو أتر سيه سمينت السمائي لو أتر سيه abaalmarin wanaagsan lagu siiyo walaa yucaaqabu aan la ciqaabin walaa yucaaqabu aan la ciqaabin calaa tarkihi ay huwa shaksiga aan lagu ciqaabin calaa tarkihi tegista uu ka tegayna aan lagu ciqaabin walmubaaxu mubaaxu waxaa la yidhahdaa maa yusaabu ay alladii kii yusaabu la ajar siiyo ay huwa shaksiga calaa ficlihi samayntuu sameeyo lagu ajar siiyo oo abaalmarin khayra lagu siiyo walaa yucaaqabu aan la ciqaabin ay huwa shaksiga calaa tarkihi tegista uu ka tegay aan lagu ciqaabin manduub waa ism mafcuulo nadbi laga keenay marka lugatan waxaa la yidhahdaa almadcuwu ka loo yeedhay baa la yidhahdaa ama loo baaqay shaacirkii wuxuu ihi laa yas'aluuna akhahum xiina yandibuhum fi naa'ibaati calaa ma qaala burhaana wuxuu yidhi ma weydiinayaan walaalkood bimacnaa ruux iyaga ka midka weydiin maayaan goortuu u yeedhaayo fi naa'ibaati oo ugu yeedhaayo waxyaalaha soo darriyay oo dhibaatooyinka ah calaa ma qaala burhaana wuxuu yidhi daliilu ma weydiinayaan maxaad sidaa u tiri ma odhanayaan abayd shicra waxaa looga jeedaa xiina yandibuhum ay yadcuuhum marka manduub hadda waxa markaa looga jeedaa waa macno istilaaxi ah sida uu inoogu tacriifiyeyna waxa weeyaan waa axkaamtu lahaa ama xukunku lahaye ka dhalanayay buu inoogu tacriifiyey ama inoogu xadeeyey laakiin shayga haddii daat ahaan loo tacriifiyo waxay noqonaysaa maa dalaba ashaaricu ficlahu dalaban hayra jaazimin waa wuxuu shaaricu dalbo ama uu doono in la sameeyo samaynta la samaynayuu dalbay ama doonay doonis oo aan go'nayn bimacnaa aan ahayn ilaba ilaa waa inaad samaysaayo marnaba aanad ka tegin ma aha laakiin waa doonis aqbari karta in laga tegi karo waxaa la rabaa in la sameeyo sida loo rabayna ee loo dalbayna ma aha si go'an oo aan aqbali karin in laga tago waa si ixtimaali karta oo aqbali karta in laga tago bimacnaa haddii laga tago dembi laguma qabo haddii la sameeyana ajar baa laga helaya waa sidii inoogu tacriifiyey maa yusaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarki manduubkaasaa la yidhahdaa erayo kaloo manduub la macnayna waa jiraan. waxaa ka mid a sunnaa ka mid a, naafilo ama nafli baa ka mid a, tatawuc baa ka mid a, tatawuc ayaa ka mid a, laa ilaa an tatawac, xadiidka saxiixa waa tii kusoo aroortay. naafilo iyo tatawuc iyo sunna iyo mustaxab, intaa mid walba waa lagu magacaabaa. faman tatawaca khayran, waxaa looga jeedaa yacni sunna ahaan qofkii ula yimaada. marka tatawuc waa lafdi sharci ah, sunna iyo manduub iyo naafilo iyo mustaxabna waa la yidhahdaa. shayga sunnahayna martaba waaxida ma aha, waa darajaad qaybo u qaybsama. waxaa jira sunno muakkada iyo mid aan muakkad ahayn, mid la adkeeyey iyo mid aan la adkayn ayaa jira. calaa sabiil mithaal, rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, salluu qabla almaghribi, salluu qabla almaghribi, qaala fi thaalithati liman shaa'a karaahiyata an yattakhidaha annaasu sunna. salaada maghrib ka hor ha la tukado yacni laba ragcadood. markaasuu mar labaadna yidhi salaada maghrib ka hor ha la tukado laba ragcadood. markii saddexaad muxuu raaciyey, liman shaa'a, kii doonaa inuu u tukado ha tukado, yacni kii doonaana yaanu tukan. saxaabigii baa sii tilmaamaya, wuxuu yidhi wuxuu sidaa u yidhi, karaahiyata an yattakhidaha annaasu sunnatan, karaahiya uu karaahiyaysanaya daraaddeed buu sidaa u yidhi ama uu nacaayo inay dadku sunno ka yeeshaan. sunnaha wuxuu uga jeedaa yacni sunno muakkada ah oo aada loo adkeeyey. wa ilaa yacni asalka markaa sunnanimo aan muakkad ahayni waa sugan tahay oo dee amarkay ku sugnaan, waayo dee talab hayru jaazima ayaa meesha yaalla. salluu qabla almaghribi, laba goor markuu yidhi, markii saddexaad buu wuxuu yihi, liman shaaa, kii doonaa inuu tukado ha tukado. sunnada muakkadadoo kalena waxaa ka mid ah yacni witriga iyo labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya, waa sunno muakkada aada loo adkeeyey, aada iyo aada loo adkeeyey. waxaa kaloo sunnihii loo qaybiyaa sunne yacni sunnatu cayn iyo sunna kifaa'iya, sunnatun cayniyatun wa sunnatun kifaa'iya. sida waajibka loogu qaybiyo waajib cayni iyo waajib kifaa'iya, baa sunnuhuna wuxuu u qaybsamaa mid cayniya oo ruux kastaba sidiisa looga rabo, iyo mid kifaa'iyo hadday qaar ku kacaan ama sameeyaan kuwa kale ayna sunna u ahayn la yimaadaan. waa sunna kifaa'iya. sunnada cayniga ah, ghaalibu sunan waa cayni oo ruux walba gaarkiisa ayay sunna ugu tahay. ghaalibka sunnayaashu waxaa jirta sunna kifaa'iya. sunna kifaa'iya ayaa jirta. calaa sabiil misaal, culamada qabtaa in adaanka salaada loo adimo iyo qiimista la qiimaa inay sunno tahay oo aynay waajib ahayn khilaaf baa ku jiree. culamada ra'yigaa qabta oo shaaficiyadu ka mid tahay waxay leeyihin waa sunna kifaa'iya, bimacnaa jamacii tukanayaba sunno kifaa'iyay u tahay inuu midkood adimo qiimana. yacni ma aha ahlu beledka, dadka beledka degan bay sunno kifaa'iya u tahay oo haddii masaajid laga adimo kuwa kale adaanki waa ka dhacay, ma aha la. laakiin ciddii tukanaysa ee jamac oo kale ku tukanaysa waxay u tahay sunna kifaaiya oo inuu midkood adimo ayaa sunno ah uuna qiimo. iyadoo masaajidkii laga adimay inuu ruux kale yidhahdo aniguna ajarkii adaankan doonayaayo anna waa adimayaa, waxaa la odhanayaa inaad adinto sunne maaha. ayo sunnihii adimadii waa la adimay, qad udim, maadaama la adimay adigu inaad adintaa waxa weeye waa khilaafu sunna. oo salaad keliya laba adaan in loo adimo ma aha, iyadoo adaankii hore asaxay aanu waqtigii ka hor dhicin wax buriyaano aanu ku sugnay in la yidhaahdo adimaad kale aan ka daba geynayaa, mid labaad baa adimayo, mid saddexaad baa adimayo, mid afraad baa adimay, waa isla masjid keliya, waa isla jamaaco keliya, waa khilaafu sunna. maxay khilaafu sunna u noqotay? marka hore waxay tahay sunna kifaaiya, waxaynu uga jeednaa misaal ama tusaale. tusaale waxay yidhahdaan culammadu tusaale lama bushiyo, والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. الفيضة مراققة وحورنا يا حالك وحوي هاي يعني تفالع لما بشيه لما اعتراضه أما لما بشيه. إذ قد كفى الفرض والاحتمال وحق فلان إلا قدروا ومثالك يا هاي مقدر ولقول هذا هب أنه كذا إن يتعطي كفوقات ama inuu muxtamil yahay, misaal lama bushiyo. istidlaal mas'alo loo daliishanayo waa la ictiraadi karaa, laakiin qaacido lagu sheegay, tusaalaha lagugu cadaynayo, qaacidada lagugu fahansiinayo dee lama bushiyo. waayo waxaa looga jeedaa waa maxay, yacni waa litawdiixi alqaacida, qaacidada caddaynteeda looga jeedaa tusaalaha. marka qowl aqwaasha yacni culammada ka mid a cala hada ra'yi wax waa lagugu misaalin karaa, shartina ma aha masalada wax lagugu misaalinayaa, bes hadday misaal tahay oo istidlaal aynay ahayn in la caddeeyo ilaaba ilaa inaad raajic tahay, sharti ma aha. haddaad misaalkii la keeno aad cunaha iskaga duubto, waxaa xaalkaagu shabahayaa wadaadkii bishr alxaafi la oran jiray, ayaa waxaa la yidhi adigu de waxaad tahay nin zaahid ah oo cibaado badan oo yacni markaa cilmiga nusuusta iyo aqoon wax uga leh oo siyaabo kale inaad naxwo barataa waa kugu fiicantay baa la yidhi, xoogaa tasawufina waa ku jiray. markaasu yidhi haye ibara, markaasaa lagu yihi daraba zaydun camran, markaasuu joog, markaasaa le waa ficil iyo faacil iyo mafcuul, markaasuu joog lima darab, bal intaynaan dhaafin muxuu zayd camar u garaacay. markaasaa la yidhi yacni garaac ma jiree, inamaa huwa misaalun durib, waa tusaale la yeelay oo bimacnaa wax lagugu cadaynayo, oo wax la garaacayo ma jiro, wax la garaacay ma jiro, zayd iyo camar isgaraacay ma jiro, bimacnaa zayd camar ma garaacay. markaasuu cilmigan arko ee hortiisi been yahay aakhiruhu finnaar, hortiisii baan arkaa been buu ka bilaabmay, aakhirkiisuna naar buu ku dambaynaya. marna waxay usoo naqliyaan laa xaajata lii fiihi, waa kadib yacni beenna anigu uma baahni, halkii buu naxwihi kaga dhaqaajiyay. marka waxa weeye daraba zaydun camran waxaa looga jeedaa waa mithaal, waa tusaale wax lagugu fahansiinayo. marka itaasi ha odhan waxbaa lagugu cadaynaya. almuhim sunnadu waxay uqaybsantaa sunna kifaaiya iyo sunna cayniya, sidaana waa uqaybsantaa, waa taqsiim labaad oo sunnada loo qaybiyo. qaybihii kale waajibaadka saas in lagu uqaybsantaa sunna mudayaqa wa sunna muwasaca. sunna mudayaqa ah waqtigeedu markaa uu yacni yadun ku filan yahay, iyo sunna yacni muwasaca oo waqtigeedu ka waasacsan yahay. calaa sabiil mithaal yacni salaadii waxa weeye sunnaha ahayd salaatu lwitri masalan, waqtigeedu ma muwasac min xaysu lasdo, oo cisho laga bilaabo marka laga baxo ilaa fajr saadiqu ka dilaacayo ayuu muwasac ku yahay oo ku ballaaran yahay. marka cibaado kale la nooca waqtigeeda gudaheeda waa lala samayn karaa. haddaba haddii waqtigii markaa habeennimadu uu yacni markaa badankiisi baxo oo waxa soo hadhay oo fajru saadiqii ka hadhay qadar hal ragca la tukado, salaatul witrina ma tukan, waqtigaasi wuxuu ku noqonayaa mudayaq. bimacnaa waxa weeye qadarka halka ragca ee witrigaa la tukanayo mooyaane wax kale kama harin fajru saadiq, waagii dhabta ahaa dilaacu dilaacaya wax kale kama harin. marka waxa weeye asal ahaan waxa uu ahaa muwasac waqtiga witrigu, laakiin marka hal ragcad waqti la tukadaa keliya uu ka haray waqtigeedii wuxuu noqonayaa mudayaq. mubaax waxaa la yidhaahdaa wixii la baneeyey baa layihaa, wixii la idmay ama la fasaxay baa lugatan la yidhahdaa, ama la faafiyey. laa abuuxu bixubbi basnatadu shacirkii, yacni ma faafinayo jacaylkan basna jecelahay. laa abuuxu bimacnaa laa ushiic, ma faafinayo ushiic. islaxaana waxaa la yidhahdaa siduu inoogu tacriifiyey, maa laa yusaabu calaa ficlih walaa yucaaqabu calaa tarkih, waa min xayu alasl baa loo jeeda. waxaa samaynta haddii la sameeyo aan ajar laga helaynin, haddii laga tagana aan ciqaab lagu mudayn. yacni taasaa waxaa la yidhaahdaa yacni mubaax baa la yidhahdaa. waxa kaloo markaa yacni taasi waa in lagu tacriifiyo xukunkiisii, haddii sidiisa loo tacriifiyana siduu sheekhu baa idiin qoray, maa laa yatacallaqu bihi amrun walaa nahyu lidaati, waxaanu ku tacalluqin amar iyo nahyi toona. yacni talab la dalbaayo in la sameeyo iyo tegis laga tegaayo in la dalbaayo, waxaan midnaba ku tacalluqin baa waxaa la yidhahdaa mubaax. oo mustawa tarafayn labada dacal baa siman, in laga taga iyo in lala yimaado, in la sameeyo iyo in laga tagaa waa siman tahay. lidaatihi wuxuu ugu daray shaygii mubaax ahaa waxaa dhici karta inuu wasiilo u noqdo ama mid uu ku xidhan yahay shay waajiba ama sunno ah, haddaadna waxa uu wasiilada u noqday la xukun noqdo, ama waxaa dhici karta shaygii mubaaxa ahaa shay muxarama inuu wasiilo u noqdo oo wada u noqdo aw dabadna mamnuuc noqdo. marka lidaatihi siduu u yidhi waa sida, waatay culammadu yidhahdaan alwasaa'ilu laha axkaamu lghaayaat ama axkaamu lmaqaasid. wasaa'ishu waxay leeyihiin xukunka ghaayadu ay leedahay, waxay ku gaarsiinayso wasiiladu bay la xukum noqonaysaa. oo waqtiyada qaarkood yacni taasi waa jirta. marka lidaatihi sida uu yidhi waa sida, sida uu yidhi waa sida. marka maa laa yatacallaqu bihi amrun markii la yidhi waxa baxaya waajibkii iyo sunnihii, oo waajibkii iyo sunnaha mid walba waxa ku tacalluqa amar, midna amar jaazima midna amar aan jaazim ahayn, mid go-an midna mid aan go-nayn waa sunnihii, talab aan jaazim ahayn. nahyina waxa baxaya muxaramkii iyo makruuhii baa baxaya, oo waayo iyagana waxa ku tacalluqa nahyi, nahyi jaazima iyo mid aan jaazim ahayn. waxaa soo haray dabadeed mubaaxi baa soo haray, mubaaxi ayaa soo haray. waxyaalaha markaa mubaaxa lagu garan karo waxaa ka mid a in shayga marka xaraj yacni markaa iyo dembi iyo markaa laga nafiyo qariino iyo amaarad ku tusinaysa shaygaasi inuu matluub yahay oo la rabaana aynay jirin. laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum, dembi kuma qabtaan inaad raadisaan fadli xagga ilaahay ka ahaaday. bimacnaa tijaaro iyo baayac mushtar inaa raadisaan iyo macaash xajka gudihiisa dembi kuma qabtaan, marka waa mubaax baa la odhanaya. laysa cala alacma xaraju walaa cala alacraji xaraju walaa cala almariidi xaraj, laakiin cala kulli xaal waqtiga xaraj in la nafiyo laga qaadanayo ibaaxada, wa haddii qariino kale meesha aynay oolin oo gees arjaxaysa. laakiin haddii qariino kale iyo amaarad kale meesha ay taallo ama xaraj nafiga dhibaatada laga nafinaayo sabab gaari keensatay oo ishkaal yimi oo kale lagu daafacayo, ibaaxo laga qaadan maayo. waxaa ka mid a qowlihi tacaala ina alsafa walmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albayta aw ictamara fala junaaxa calayhi an yatawafa bihima. waxaana la ogsoon yahay safa iyo marwo dhexdooda tawaafka la tawaafayo ama la soconayaa, inta safo laga bilaabo marwo la gaarayaa toddoba goor, marwada laga soo bilaabayo safo la gaarayaa toddoba goor sidaa la sameeyaa, waxay ka mid tahay arkaanta xajka iyo arkaanta cumrada. haddana aayadda maxaa la yidhi faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima, dembi kuma qabaan baa la yidhi inay tawaafaan. maxaa loo yidhi dembi kuma qabaan safa iyo marwa? waqtigii jaahiliga qabla alislaam waxaa ooli jiray laba sanam, markaasaa mushrikiintuna markay tahay halkaasay tawaafi jireen ama socon jireen bayna safa walmarwa, yacni asacyu bayna safa walmarwa waa lagu magacaabi karaa tawaaf sida aayaddaba loogu magacaabo, waxaa la odhan karaa attawaafu bayna asafa walmarwa. marka muslimiintii waxay yidhaahdeen asnaamtii markii la burburiyey dabadeed bay waxay yidhaahdeen war meeshan sanamadu ooli jireen, maritaanka aynu marayna ee jaahiliyadii iyaguna sidaa u mari jireen laba sanamna ay labada buurood u kala saaraan jireen, armaynu ku danownaa ishkaal baa yimi ayba dembi ka baqeen, ishkaalkii baa lagu daafacayay. faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima, sidaas awadeed ibaaxo lagama tilmaamayo. ee waxaa laga tilmaamaya ishkaalkii meesha soo arooraa lagu daafacayaa oo hadalkan lagu radinaya. waxyaalaha kale lagu garto ibaaxada waxaa ka mid ah in la tasriixiyo oo la cadeeyo inuu shaygu xalaal yahay, annasu cala alxilli ka qawlihi tacaala uxilla lakum laylat asiyaam arrafatu ilaa nisaa'ikum, waa laydiin xalaaleeyey. marka shaygii la xalaaleeyey waa shay mubaaxa, waa shay mubaaxa. shayga saddexaad waxaa kaloo lagu garan karaa in daliil loo waayo xaaraantinimaynaya, wuxuuna ay ku saabsan tahay mucaamalaad ayna cibaadaad ku saabsanayn. ay culamadu waxay yidhahdaan alasl fi lcibaadaati alxadru walasl fi lmucaamalaati alibaaxatu, asal waxaa waa cibaadaadka inay mamnuuc tahay cibaadadu, wa daliil yado loo hayo qaala allahu iyo qaala rasuuluhu, xadiis iyo qur'aan in loo hayo mooyaane cibaada layskalama iman karo, ila bidcay noqonaysa haddii kale. man axdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun, qofka markaa shaqo sameeya camalkaasoo aan waafaqsanayn amarkayaga, amarka uu nebigu isu nisbaynaya waa maxay? wa amru ddiin, maaha amru dunya, wa amru ddiin. dad fara badan baa baabul bidac marka laga hadlaayo ee la yiraahdo bidac kasta waa baadi ayay waxay oranayaan oo diyaaradahani waa bidci ma baadiba oo gawaadhidani waa bidci ma baadiba ilaa qaarkood yidhaahdeen adiga laftaada bidca soo nabiga kamaa dambi waxyaalahaas waxa weeye waa shubahaad baatila waa shubhooyin baatila waayo marka la leeyahay kullu bidca dalaala waa marka hore rasuulkaagii sala allahu calayhi wasalam marka ruuxa ictiraadaya bidca kasta waa baadi cidda uu ictiraadaya hadalkiisa bushinaya waa rasuulkii sala allahu calayhi wasalam ictiraadkaasi wuxuu ku dhacayaa inuu ictiraadayo bushinayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wakafaa biha dalaala taasaana baadi ugu filan inuu hadalkii rasuulka ka hor yimi oo uu doono inuu bushiyo waxayna ka mid tahay khutabku nabigu sala allahu calayhi wasalam markuu khudbadaynayo waa ku celcelin jiray bidca kasta inay baadi tahay faina axsana alxadiidi kitaab allah وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل علم جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيان قرنا هل مرنا لقم الصورين إلا كذا وكذا إنه يريء وحكى صور هذا ومر لبات كأمرك النبي السنة بيهي بدعة كتاب صنعين من أحدث في أمرنا حديث كان يا حديث كان الله سوقها تام سألتك على فصلنا waay amarna way isu nisbeeyey amarna dadku u nisbeeyo iyo wuxuu idinka la aqoon badan antum aclamu bi umuuri dunyaakum labada amar ha isku khaldin amru diin iyo amru dunya amru dunya muxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam umuurtii adduunyada antum aclamu bi umuuri dunyaakum idinka u aqoon badan umuurtiina adduunyada yaa ifcalu kayfa shi'tum bishardi waa inayna markaa shareecada muxaram waa inayna ku ahayn oo daliil xaaraantinimaya sharciga waa inaan lagu haynin أنتم أعلم بأمور دنياكم أو يحيى الدنيا كسافة ويحيى الدين كسافة كورا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أمر كسول سبني النبي أمر الدين كأرن كيجا كن أه الدين تأه كسو كردية أما كسو درسية وحان كمد أهين فهو يعني أي المحدث وحلته درسية رد أي مردود ومثل الردين يلا أقبلي هو ذو حي النقنيسة هو ذو رد الله صلى الله عليه وسلم النقنيسة اسم مفعول كمركة كمالمية أحدثت الله مأرا وحين لسؤال الرزية يمحون النقنية محدث بو النقنية المحدث حقا لك كان أحدثها لك أبدا صدي مركة فهو أي المحدث كالسؤال الرزية رد أي مردود وفعل بمعنى مفعول ومثل الردين يؤان لا أقبليني أبد لم أقبلني مركا كل بدعة في الدين فهي ضلالة عكس وضحري بدعة السودين فكل صدنا الأسود الرسيي وحوي وضاري فاسك صدحري مركا أرينا خصوصا انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم أو شيخ كفرري يعني مركا محدث ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية أو شيخ مجدد كأها مجدد القرن السابع قرن التضباب والشيخ مركا دينة جديدية يبي معنى عسبون يسيبورك كثمي بدعدي باطل ككنسج يعني الشيخ أتالى إلى ذا ابن تيمية كسوتشي ذا محدث ابن تيمية فعلا محدث بوها وعلماء وحوالية أكابرتها يا وقتك تشوقي يقول كدن بي حديثك وأقرأ لأنه بحر كوها ترجمتها تظنق صحافظ الذهبي مركو أسر جمين أيه يا علماء كلا وحوالية ابن كثير يا غير كيبا وحي قتل ماما يان حافظ إنها إنه محدثها إنه نادرة الحفاظ أها صاصي قتل ماما تساودي في بعض الدروس وحنفسه النقلية هذا ابن عثيمين مكة أويري ابن الصيمية محدث ما أهين بالمعنى الاصطلاحي وحانا الربي مكة سؤال نقلين أي إن أنسع قضع عبارة مكة دمنا وإلا وكالتهوي مراد كان أصول نقليين هذا الكلام الله الصعبة بان أتشيري قالوا أصول نقليين تعقب كمسألة لا تصاب صنة وكالتهوين مركا وحوية ابن تيمية وحوها محدث بوءها يعني مركا وحوية علماء المحدثين تأهيد الكبار تأهيد بان أقرت علم الحديث كان حافظ الذهبي وشيخ مركا يري حافظ ابن حجر العسقلاني وان سوحت شيئي بوزي وذبيها زمزم كوحان وعبي سيان درجة حديث كي الهجاش ان ققار ومقام كوكاري ذهبي سيان بيها زمزم كوحان حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم يا العلم يقرقوا قويين ماء زمزم لما شرب له بيها زمزم كوحي أصبنا بوحي اللي عبه مركا قفتي وحوية بيها زمزم كعبه كد عيسته بيها زمزمك وحن ذنب اهين الهي المركه وحويه وحن ذنب اهين كد عيسته والهي درجه غارسيا ما وحا فيه مركه كد عيسته الهي واسيا اهل العلم بضنا ارنك نوع عصا وحي الهدين والله كلمك هذا حديث بشوي مركه على كل حال ابن تيميه وحوها محج لا شك فيه ولا ريب انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم هذه اللواية دليل كحاران تنمين يوايست اللواية لفت إذا بوحي الدليل أطهي إن شيء حاران أهي حوشي إذا نوى وحي معاملة وان عبادات أهي وإلا عبادات كوح الله هي الدليل ذا مرحي تأين يتلمام يتعصل كيد من يتهي يعني حضري إن شيء حاران يهي وأن عباد الله بأن يستنكرن والله رأي منكرن إلا بدليل إلا بقعي يعني مكة إلا بآية أو حديث صحيح الله بضع مدن بأنه رأي منكر الشيء عبادة وحيالك لمركة مباحة لقوك رنكر وحكم إذا سوى شيخ وتلمام أيض إن شاء إذا مركة وحوية وإلى هاي نوبون من نشيكته وينوبون ترشيكته يعني النفع إيقائية واحترك كجرة أشياء هذا النوع على كل حال وحوية مباحة وحيالها لقوقر تيكمتها إباحة علماء وحيو قيبيان إلى لبقى يبوط ويقيبيان إباحة أصلية وإباحة شرعية إباحة أصلية يا إباحة شرعية إباحة أصلية قوام حي وشيء الدليل أن الله هي من شيء سحارية هي خطاب يعني إباحيين الله ما هيو مديرين الله ما هيو وحنا الله معاملة وحنا الله رضي وحي مركة الله مباح وإباحة أصلية وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية صاحب المراقب وكورنية وحب براءة أصلية على قصة قاسي يعني إذا حديث الشرع ما هو أصلي بعضنا وحي كعبران إباحة عقلية فاصيك عدرا وحتى ما ليسوا ايديهي شيء لكن محوية خطاب خطاب إباحين يوحي له لي سيدين اللي هو الليذين حلالي سيدين اللي يدن بمركاكم السبنا سيدين اللي ينوبون من نشيك طي أشياء هذا النوع صدا وحلو رأي خطاب مرهدو بنية وخطاب الله هيو وحلو رأي وحوية وإباحة شرعية بلو رأي وحكم شرعية قصرا إبا حديثنا هو شرعي براء أصلي وكنية لك مقاما وحفرق يمحا قصرا إباحة أصلية إباحة شرعية العلم يقرقود وحي تلمامين إن فرق قصرا يعني وشيء إبا حديثنا بيتها أصلي وأين الشرعية أهين بها حديث دليل كلاو حكبة دليا هدو سودكو وقت يقول وحي وفرها بين يتاسكون عيسى يواجه هراء النبي قلنا الله صلى الله عليه وسلم دليل دليا هدو سودكو لما أرأيه يعني وحوه يوالا نصحي دليل هراء oo markii salaada la waajibiyey la odhan maayo salaad la'aantii baa la nasaxay, sidaa la odhan maayo. Waayo ya salaad inaan la tukan ama salaadi inaanay waajib ahayn, ibaaxadiisu marka horeba waxay asliya ahayd oo baraa asliya ku dhisnay. alasl baraatu dima, asalku waa dimadu takliif inay beri ka tahay ilaa daliil uu yimaado sheegaya yacni shugla dimati bitakliif, dimadii inay ku mashquulsan tahay in takliif ay ka buuxdo. khamriga markii la xaaraantinimeeyo lama odhanaayo khamrigu inuu xalaal ahaabaa la nasaxay cala alqawli, marka lagu socday jamaahirtu siday ku tageen oo daliil khamriga xalaaleeyey marnaba inaanu jirin qawlkaa marka lagu socdo. laakiin bacd اlculamaa waxay yidhahdeen minhum الshanqiط صaxib الأضwاa waxa uu yidhi khitaab khamriga mar lagu xalaaleeyey baa jira, marka ibaaxadiisu asli keliya may ahayn, ibaaxa sharciyay mar noqotay. oo daliilkaasi waa maxay? tattakhiduuna minhu rizqan sakara wa rizqan xasana, tattakhiduuna minhu sakaran wa rizqan xasana, inabka waxaa ka samaysataan wax lagu sakhraamo iyo risq wanaagsan. marka mana sheegadka aayadda laynoogu mana sheegtay waxaa laga fahmayaa bushanqiidu odhanayaa in waxa weeye uu iska mubaax yahay. laakiin jamaahiirtu waxay u badan yihiin waagii hore daliil xalaalaynayay khamriga ma jirin, marka ibaaxadiisu asli bay ahayd, sidaas aawadeeda lama odhanaayo khamriga markii la xaaraantinimeeyey khamrigu inuu markaa banaanaayo xalaal ahaabaa la nasakhay lama odhanayo. waa hal farqi kaas, ibaaxa asliya ibaaxa sharciya u dhexay. farqi kaloo ka muhiimsan baa jira. farqigaa waxaa sheegay alcallaama alqaadi axmed maxamed shaakir, yacni tacliiqaadka uu ku leeyahay musnadka imaam axmed ayuu ku sheegay, oo tacadudu zawjaad isagoo ka hadlaya ninku marka haween fara badan inuu guursado, bimacnaa waxa weeye saddex ama afar marka dumara inuu guursado, masalada noocaas inay mubaax u tahay asal ahaan ayuu wuxuu tilmaamay dadka qaarkood inay yidhaahdeen isagoo xukaamtan dalamada ee fasaqada ah qawaaniinta sharciga khilaafsan iska dejisanaysa isagoo markaa tilmaamaya ayaa waxa uu yidhi xukaamta qaarkood baa diiday oo yidhi markaa waxa weeye guurka lagama badin karo gabadh, oo ninku markaa waxa weeye qof dumara wax ka badan ma guursan karo. markaasaa dadka qaarkoodna waxay yidhaahdeen ya markii horeba iska mubaax bay ahayd markaa in la guursado ilaa afar dumara ninku inuu guursadaa mubaax bay isaga ahaydee, hadduu waliyulamrigo xaakimku ama imaamku manciyo se waa inaan la samayn oo lagu tallaabsan. axmed maxamed shaakir waxa uu ku odhanayaa markaa sharaxa ama tacliiqa uu ku leeyahay musnadka, yacni farqi wuxuu ku sugayay laba masalo. shaygu hadduu yahay ibaaxa sharciya oo nas lagu xalaaleeyo khitaab ah la hayo, saragelin kuma yeelan karo xaakimka ama imaamku, oo dadka uma diidi karo abad. waxay noqonaysaa taghyiir lisharci. haddii laakiin ibaaxadiisu ay iska tahay asli oo ibaaxa sharciya aynay ahayn oo khitaab lagu xalaaleeyey aan lahaynin ee baraa asliya keliya loo cuskanaayo ibaaxadiisa, xaakimka ama imaamku faragelin buu ku yeelan karaayo calaa xasabi almaslaxa siduu ugu muuqatay taxdiid buu ku samayn karaa. masalan oo kale ishaaraadkan hadda aynu naqaano ishaaraatu lmuruur, gaarigu markaa waxa weye haadka nooc xagga midig inuu maro iyo xagga bidix inuu maro yacni wax khitaaba ku sugani ma jiro. marka ibaaxadeedu waxay ahayd ibaaxa asliya, saas awoode xaakimku markuu yidhaahdo gaarigu wuxuu leeyahay haadkaasuu leeyahay sidaasay u kala leeyihiin, markay meesha ku kulmaan ka wadada dheer marka haysta ayaa marka inuu maro leh kawadadiisu markaa ama laabanaya ama wax lamid waa inuu ka joogaa. ashyaadaasi waxay iska ahayd dhibaxa asliya maslaxa mar hadday ku jirto uu taxdiid ku sameeyo uu yidhahdo sidaa ha la yeelo oo haadka aha maro kaasi oo kaasi ha iska taago oo kaasi caynka ha yeelo waajib waxa ah in la raaco taxdiidkiisaas in la raacaan la khilaafin baa waajib ah. sababta loo raacaya maxay tahay? yacni ibaaxadu marka hore asli bay ahayd, mar labaadkana lilmaslaxa ayuu taxdiid ugu sameeyey. laakiin shayga haddii khitaab lagu xalaaleeyey la hayo faragelin kuma yeelan karo, ma xadidi karo marka xaakimka ama imaam ama boqor. dhowr dumara ninku inuu guursado marka waxa weeye ilaa afar dumara inuu guursado meher ku kulmiyana khitaab xalaaleeyey baa la hayaa, ibaaxadiisu waa sharci. mar hadday sidaas tahay xaakimku ma mancin karo xeer qoys hadduu soo saaro uu yidhaahdo ninku ma guursan karo gabadh labaad ama gabadh saddexaad ama gabadh afraad, ama taxdiidanu sharcigu uxadinu uxadido oo uu yidhahdo waxaan inuu leeyaho waxaan leeyaho waxaan leeyaho waxaan leeyaha loo shartiyaa ninka labaynaya ama saddexaynaya ama afraynaya, waxaa la odhanaya xukunkaasi waa baatil, waa mukhaalif bishar, waa xukun baatil oo shareecada khilaafsan baa la odhanaya. waayo khitaab xalaaleeyey baa loo hayaa ma faragelin karo xaakimka ama imaamku. labadaa farqaa u dhexeeya ibaaxada asliga ah iyo ibaaxada sharciga ah. qaal musanif raximah allah walmanduubu maa yusaabu calaa ficleh, walmanduubu ka la sunneeyey maa yusaabu, maadani waa mawsuul, maadu toban macno kala duwan bay leedahay. tobanka macno waxaa ka mida mawsuulnimo, maxaamilu maa cashrun idaa rumta caddaha faxaafid calaa beytin shahiirin taqarara satafhamu sharta alwasli facjab linukrihim bikafin wanafyi ziida darfan wamasdara wayucda ila alasmaai min daaka shatruha waakhiru shatrayha xuruufan kama tara. saddexa beyt bay ku tilmaameen, yacni macaanida maad faa'idaysaa waa toban, hal beyt baana lagu kulmiyey. satafhamu istifhaamiyo sharta alwasli shartiyo mawsuula wasliga mawsuula looga jeedaa, satafhamu sharta alwasli facjab tacjiibiyo linukrihim maa nakira ah maaragta waa shan, bikafin maa kaafa ah bikafin, wanafyi maa naafiye ah, ziida maa zaa'ida ah, darfan wa masdara maa darfiya iyo maa masdariya, tobankaa macnaha loo isticmaala hal beyt baana lagu kulmiyey. shanta hore shatriga hore ku jira sadrulbeytka waa asmaa, shanta shatriga dambe ku jiraana waa xuruuf. hadda maadani waa mawsuul. walmanduubu ka la sunneeyey maa ay ladii kii weeye yusaabu la ajar siiyo, ay huwa yacni shaqsiga ayaa la ajar siiyaa calaa ficlihi, maaga samaynta la samaynaa ayaa lagu ajar siiyaa, kaa samaynta la samaynayaa lagu ajar siiyaa, caaidkii waa ficlihi damiirka ku jira. walaa yucaaqabu aan la ciqaabin, ay huwa shaqsiga calaa tarkihi tegista uu ka tegay aan lagu ciqaabayn. walmubaaxu mubaaxu maa laa yusaabu, maa ay ladii ki weeye laa yusaabu aan la ajar siinaynin, ay huwa markaa yacni shaqsiga calaa ficlihi samayntuu sameeyo aan lagu ajar siinaynin. walaa yucaaqabu aan lagu ciqaabaynin calaa tarkihi tegistuu ka tegayna aan lagu ciqaabaynin ayaa la yidhahdaa mubaax. walmaxduuru maxduurku maa yusaabu waa ka la ajar siiyo calaa tarkihi qofka lagu ajar siiyo tegistuu ka tegay, wayucaaqabu la ciqaabo calaa ficlihi samayntuu sameeyeyna lagu ciqaabo. walmakruuhu makruuh ka la karahyaystay ama la nacay maa yusaabu waa ka la ajar siiyo calaa tarkihi tegistuu ka tegay baa qofka lagu ajar siiyaa oo uga tegay imtisaal daraaddiis. walaa yucaaqabu aan la ciqaabaynin calaa ficlihi samayntuu sameeyana aan lagu ciqaabaynin ayaa waxaa la yidhahdaa makruuh. maxduur waa kii la xaraantinimay. wama kana cataa'u rabbika maxduura, ay mamnuucan mid la diiday ma aha. aa تعريف كما ركا وحوية ونأتسري وإلا ياهدو المحظور ما طلب الشرع تركه طلبا جازما يعني وحل إلى هذا محظور ووحو الشرع دونه تجس لقته دون اسبو دوني قعن وعن أقبل كريم إلا لينا دو بمعنى أن سامحين وقرانين إلا لينا دو ساسوح إلى هذا محظور وحسيها هذا قول أما فعل أما عمل بمعنى قلبها كدعاء أما الزواء يعني كرية كلمش دونها كدعاء كسوح ليلة ذا محظور با ليلة ذا مركا أراهية ذا وحكم ذا وحارانا اعتقاداتك وحكم ذا وحارانا فعل ذا لصمية وحكم ذا وحارانا وهكذا محرمات كنا درجة واحدة ما هو على درجات محرمات واكلة الريان حرمة يسيك لدريه قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا شرك هو حاران بينتنا هو حاران شرك هو حاران يا هاي بينتنا حاران تهي حرمة هو كالتميه لكن حاران لماذا هو كالتران تهي وكي قال بها دي لقول هذا شرك هو حاران با يلقى يا باين يدادان ما يهو حوى يهو قالهم ورميها أرانا وحتى هو حرام وأعظم محرم وحل حرام تنمي وكأو حرام ماذا ضرم حدول هذا يوم ما هو كفر كفر قميان حرام هاي قال لماذا لفتد هو حرام قل إنما حرم ربي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بنص القرآن بإلهي الشريين وشرك حرام تنمي واية محرمات كل شيء قاعد يلا حرام تني مايو يعني صورا دقدق إلا وقتها ضه أي واجبة أول يبقى إلى الأبد اللي قتها إلى الأبد ما سوى قال يتخلاف في قصة الصنايع كلا أمركم فوري بام سماعها نهي وانا فوري وانا أبدي ويا هديل وروحها الصمين حتى لا قبل أبها الصمين إلى الأبد نها الصمين دليل كرقوب بناين يهدان لديه إن هذا وقت الصمين كفر حرمض السبيب يقو استمرار يتم تايمي ده ولنهي قاك إنسان يعني ولا تقرب الزنا حتى لا قبل أبها ودوان زنا إلى أن تتكبت قليل مركوا صوري وانا أبدي